أحمد الكردي فين؟ تعال مش كاتب إنك هتمتحن، تعال هنا. حد سألك؟ ولي لسان ما شاء الله. وادي أحمد الكردي. بلال مجدي عبد الله فين؟ فين أستاذ مجدي؟ طيب عبد الحميد محمد حسن محمد محمد السيد أخ محمد السيد يبقى عندنا غايب محمد السيد. تمتحن مش تمتحن؟ تعال هنا تمتحن. أنا بسألك هتمتحن مصطلح ولا مش تمتحن؟ مكنش مذاكر. توكى الله وروح مع أبوك. أحمد بدر رامي رامي غايب. أحمد الشربيني خالد التهامي فين؟ طيب أحمد الحسيني غايب. أين صاحبه؟ أحمد عبد الفتاح. الحاج محمد إسماعيل بيصلي. حاج محسن عبد الله البرديسي فين؟ تمتحن؟ عبد الله فكري الشيخ عبد الله فين؟ معانا ولا علينا؟ علينا يعني. طيب عبد الرحيم معانا. محمد ابو طالب صالح احمد كمال. اين احمد ابن كمال؟ تمتحن؟ لا غايب. احمد عبده فين؟ خد. احمد سعيد السيد فين؟ احمد سعيد اعتذر. محمد اسماعيل جوده اين؟ محمد اسماعيل جوده. محمد عادل مش هتمتحن؟ غايب. استاذ عبد الله خليل. احمد المشتهر لا جه ايه اللي ما جاش. عبد الرحمن الشربيني اسماعيل الشربيني. عصام الشعراوي عصام موجود؟ طيب النساء اللي كانوا مسجلين ام القاسم وام خالد وام جعفر. السؤال الاول اذكر اقسام الحديث من حيث تعدد الطرق ثم اذكر شروط واقسام كل قسم. حد يكتب الامتحان على السبورة الله يكرمكم. واحد خطه حلو اتفضل. اقلام اهي. اه يا لي بس عليك شويه على السبورة مكتوبة اهوت عشان ما حدش يقول مش شايف ولا نسيت. اذكر اقسام الحديث من حيث تعدد الطرق. السؤال الاول هم خمس اسئلة خلي بالك وفيهم سؤال طويل شوية. اقسام الحديث من حيث تعدد الطرق واذكر شروط واقسام كل قسم. كل قسم. السؤال الثاني كل قسم. اثنين عرف الحديث الصحيح مع ذكر شروطه. السؤال الثالث اكتبوا بالأحمر. السؤال الثالث ده عشان ما يتلخبطوش. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد